الضيوف رددوا سامي الغمارات ما لهم في الوفاء بارق وما عاد يا هلا رددت كل الروابي بالكرم دي لهم في كل جوديا في لقاكم كوس الأنس دارات في الفرح والنكد تضحى مصاصات في لقاكم كؤوس الأنس دارات بالفرح والنكاد تضحى مصافات دار الفخر لما أقبلت خيلكم يزهو ويصعد والعريس في مدار الفخر لما أقبلت خيلكم يزهو ويصعد مرحبا ما المزن شمال من ندى الله وما الشحرور غارات يا هلا مرحبا ما المزن شمال من ندى الله وما الشحرور غارات للضيوف رددوا سامي الغمارات ما لهم في الوفاء بارق وما عاد يا هلا رددت كل الروابي بالكرم دي لهم في كل دنيا بالأبه دي لهم في كل ميدان من سماء المكارم كل سودات بالأبه دي لهم في كل ميدان من سماء المكارم كل سودان كل الروابي بالكرم دي لهم في كل جو